أحسن الله إليكم. أيضا يقول: سمعت أنه لا تقام في المسجد جماعتان، ما معنى ذلك؟ وهل هناك مساجد في العالم الإسلامي تقام فيها جماعتان؟ الجواب المقصود بهذا الحديث أنه لا يصلي جماعتان في مسجد واحد، يعني أن أهل المسجد ينقسمون إلى قسمين، فمثلا يأتي إمام المسجد ويقيم ويأمر المؤذن ويقيم الصلاة ويدخلون في الصلاة، ثم تأتي جماعة أخرى من أهل الحي مثلا ويصلون جماعة أخرى في نفس المسجد، فهؤلاء يصلون وهؤلاء يصلون، أو ينقسمون إلى قسمين، بعدما يفرغ هؤلاء يأتي هؤلاء ويصلون لوجود شحنة بينهم. فالمقصود أن هذا لا يجوز. أما إذا كان الذين يصلون هم أهل البلد، ثم جاء جماعة أخرى إلى المسجد بعد سلام الإمام وهم قوم سفر، فلا مانع من أن يصلوا صلاتهم من ناحية الجمع ومن ناحية القصر، وليس هذا مقصودا في الحديث، وبالله التوفيق.